يصلي فرض أن الإمام يصلي صلاة المغرب والعشاء جمع. نعم. ودخل مصلي ظنا أن الإمام في المغرب وليس هناك جمع، فبدأ معه في العشاء، فهل يقبل أربعا أم يسلم من ثلاث؟ يسلم من ثلاث يفارق الإمام. أي نعم. أم بعد ذلك؟